لما أذكر يعني طب فيه طالب يعني، فلأن كان في أيامها بيتكلموا عن القرآنيين بيقولوا أنا أكتفي بالقرآن ولا مش مهم السنة، فذكرناها من خلال إن ضرورة الإيه اتباع القرآن، واللي يتبع السنة يبقى متبع القرآن، اللي يفهم السنة يبقى فهم القرآن. وجاء تبيان رسول الله تبيينا للقرآن عليه الصلاة والسلام، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء لتبين للناس ما نزل إليه عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث في فقه كثير. أولا الواشمة والمستوشمة والمتنمصة والمتفلجة للحسن والمغيرة لخلق الله، هؤلاء ملعونات، واللعنة معناها هذه كبيرة من الكبائر، مطرودة من رحمة الله مع الإصرار والعياذ بالله. وانت زعات، أنا فاكر في واحدة كانت جمل زمان عندنا في البيت جاوزت 70 وجاءت تستشير في موضوع قسم البيوت والمراس ومش عارف فيه، وأنا مش طايق كلامها ومش طايق ببص لها خاص متضايش، خلص السؤال ومشى. فالعيال قلت لها مش عارف اللي دي، قالت لي أصلا أنت مش شايف لعنة نزل عليها ليه؟ قلت لها ليه؟ قالت أصلا هي عاملة حواجبها. أنا ما خدتش بالي من الكلام، أنا متضايق من الكلام والشكل كده مش عاجبني. لكن العيال في البيت أم العيال بتقول دي نازل عليها السخطة، هي بتقول كده نازل عليها السخطة 70 سنة جاوزت 70 وعاملة حواجبها. فعلا يعني فكرت اني كنت اعرف واحده ثانيه لها قرابه رحم من ارحامنا، وما بقدرش اتكلم مع الضايق منها وما بتعرف تسمع كلامها، وتبين فيما بعد ذلك انها بتعمل كده فعلا. ها التي يعني ترقق حواجبها مهما كانت مصلي والحجه حجه فلان ولا حبس حجاتها، والعياذ بالله يبان عليها السخط على طول. ولذلك يعني الناس تهاونوا في هذا الامر ورفعت البركات، ما دام ملعون ملعونه لا يعيش معه يبقى تعيس الحظ والعياذ بالله، عيل صغير كبير مولود رضيع ما دام ملعونه وتعيش معه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رفض ان الدابه الملعونه تمشي معه، لما يسمع واحد يلعن الدابه يقول له انزل صادرها، قال له سيبها وامشي، ما مشيش معنا الملعون. وده تأديب يعني صادر انه يكون جمل ولا ايا كان الدابه تصادر، فحبها ما ينساش الموقف. والصحابة خافوا بعد كده، وليس المؤمن بطاعان ولا لعان، يقبل ما حدش يلعن. طب إذا كان هي ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ملعونة بنص الكتاب ما أتاكم الرسول فقلوا ومن هاكم عنه فانتهوا، يبقى والعياذ بالله اللي ترقق حواجبها وجدت في بيت ربنا يستر عليه، ولا بد أن ينهى عن هذا الأمر. ولذلك آخر الحديث يقول سيدنا عبد الله بن مسعود لو كانت كذلك ما جمعناها، ما جمعناها ما اجتمعنا معها في بيت أو ما عشرناها، يدلك على أن الذي يسكت على المنكر يسأل عنه. سيدنا عبد الله خايف من هذا الكلام، ما كناش قعدناها في البيت خالص يعني، إذا كانت تعمل هذا الكلام وتصر عليه يبقى لابد أن ينهى من يفعل هذا الفعل. ونسأل الله السلامة والعافية. النهارده تلاقي البنت تشتغل تعداد وبتعمل كلام وتغير من وجهها ومن شكلها والعياذ بالله، واللعنه ماشيه في الشوارع وماشيه في جميع الاماكن والعياذ بالله. نسأل السلامة والعافية. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله السلامة والعافية. في حديث الواصلة والمستوصلة، الواصلة وفيه الواشرة والمستوشرة. حديث ثالث في البخاري لعن الله الواصلة، الواصلة اللي هي ايه؟ اللي تركب شعر عيرة، تركب شعر غير طبيعي، توصل شعرها بشعر ثاني. والمستوصلة اللي هي تطلب يعني. الواشرة قيل اللي هي تسوي أسنانها تسويها من أجل ايه؟ الزينة يعني تتزين. المغيرات لخلق الله، في حالة واحدة بس يجوز الإنسان يعني يتدخل بشيء من التجميل، إذا كان الوضع غير طبيعي فيه يعني شاذ، إذا كان شاذ يصور يعني يروح لطبيب يصحح الشكل بحيث يرجع للشكل الطبيعي. خد الورم يقطع منه كله يقول لك الخد لأن الصدق لما يزيد يشيلوه ما ينفعش. الله يرحم واحد يقول لي يعني كان ما عنديش اولاد عليه رحمه الله،

وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان ليوم الدين، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.